السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. اللي جاي يقول لي ده البيتا وارد بيتا القانون بتاعها كان كده الجلاتوري وجيب لي الارض طب البيتا زوج الهيبوتوري وصوص مصر بس يا جماعه لو سمحت دول احنا بنعمل قرار للتابع تعالى دلوقتي نتكلم على الارض بالذات اول واحد فيهم الارض بالذات كلهم عارفين الارض اثنين الفا 1 والفا 2 قانون الأرض الله يقول لك إيه؟ عكس البيتا زون يبقى هتبقى ستيميلاتوري على خصوص مصر يبقى مين ستيميلاتوري على خصوص مصر؟ البيتا زون مين ستيميلاتوري على خصوص مصر؟ الألفا 1 يبقى مين عكس مين؟ الألفا 1 عكس البيتا زون فأنا تعالى بقى نشوف الألفا 1 هتعمل لنا أكشن إيه؟ ركزوا معايا لو سمحتوا. حد فاكر ايه الاماكن اللي كانت رؤوس مصر كانت منها في منطقه المره اللي فاتت؟ الكلاب فيزر السي ار تي الكلادر صح اليوزر بس يا جماعة تفتكروا قلنا في الفيديو السوري كمان ايه اللي كان فيها فلوس مصر كمان؟ البروكار صح؟ وكان احنا كنا كاتبين الطارق والمرمى مش مهم يبقى الفيديو السوري موجودة في البروكار ومش موجودة فين؟ يلا عليها دي الأرض ولا كده يعني ايه الأرض كده؟ يعني هتلاقيها موجودة في الأي ومش موجودة فين؟ في البروتار. الفلوس مصر في البروتار طبعا الفلوس مصر في البلاك بيزنس تحت اللانج اه موجود ولكن الفلوس مصر في البروتيون مش موجود. يبقى حد يقدر يقول لي بقى ايه الأماكن اللي فيها ألف طبعا؟ لا. الأماكن اللي فيها فلوس مصر وهم المفروض يعني يكتبوا على الفلوس مصر ايه؟ ها؟ سيميولاتوري. متوقع بقى يعملوا ايه في البلاد تيست؟ برضه كونستريكشن جميع انواع البلاد تيست. السكين بلاد تيست. السكين انتلت بلاد تيست. السكلاكتيك. السكلاكتيك هو اللي بيبتدي تيست. الكرونري البلبوزر السيريبر اللذينه كل اللي بتعمل فيها برضه كونستريكشن على الارض. ده الكلام السكيل ده والسكيل ده الاثنين دول انا بحبيه جدا في المحتوى بتاعي كده بتاع السكيل ده طبعا بيتحكم في الجسم السكيل ده الاثنين دول لو عملت فيهم باظت كونستريكشن هتزود البريفر ريزيست وزياده البريفر ريزيست تزود لك البلاد بريشر اند دايستوريك وهنا يجي أول قانون مهم جدا في هو قانون بيقول إيه؟ بصوا بقى في أنا أعتبر إحنا في الفرقة في دي بريفرنس ده بيقول هو ده بتاع الكتاب البريزر ريزيستنس الاكثر 1 اللي بيقال البريزر ريزيستنس البيتا اهو وده اول قانون مهم جدا اللي بيزود البريزر ريزيستنس الاكثر 1 واللي بيقال البريزر ريزيستنس البيتا اتفقنا؟ خلاص؟ هقول لك دوت دوت كوش الدوت ولا بيقال البريزر ريزيستنس معايا؟ جاهزين؟ كتاب لغة. الحجاج مكة. قال قانون ريفرنسز ثلاث شهور بقى تعليم رسول ايه؟ الاول كونديشن أنت الله أكبر من الفيكا تو إكسبت إن ليت بريجنسي. الأول كونديشن أنت الله أكبر من الفيكا تو إكسبت إن ليت بريجنسي. يبقى في كل الحالات أنت الله أكبر من الفيكا تو. يعني لو الفيكا تو اشتغل على ألفا والفيكا يعمل كونتراكشن إكسبت ليت بريجنسي. الليت بريجنسي بيحصل خمسون وابريكوليشن للبيتا فعادة كتير يبقى في الليل بريجنسي البيتا تو اكتر من الالفا 1 لو عندي دواء بيشتغل على الاثنين يعني ريلي يعني بقول لكم بعد كده دلوقتي تمام يبقى احنا عرفنا قانون اليوترس وقانون ايه؟ البريفرنس قدر عليها تكون في مصر واحده كلنا عارفين يعني ايه؟ يبقى لو سمحتوا كده بقى فكروا الكلام ده بدخل لكم ذاتين فاكرين؟ الآيرس فيها الآيرس كلنا عارفين الآيرس فيها نوعين من المصدر سيفرال دي ام 3 والريبيال الفا 1 وادي الآيرس انا لو عملنا سيميوليشن الالفا 1 دي هيحصل ايه الفيوجل الدفايلين والغذية المصر اللي هتظهر تستطيع التطرش ويحصل حاجة تنفع كده اسمها اكتف اكريين صح لو دخلت الضوء في العين دي هيحصل ايه؟ مايوزس ان المايوزس بيحصل في السيبلر المصر ما حدش قرب من السيبلر يبقى ال ار انت ولا نص انت وقلتوا كلكم ايه ليه؟ ليه ليه متفرقة من الجدول الفرق بين الاكتف والفرق بين الجدول؟ قلنا فرق بين الفروقات دي القمر ودي الجدول دول سيمباسو ماجنتك ودول انتيكوليناز دول لوك لايف ريفلكس ودول ايه؟ انتك بقى تمام؟ فيبقى الالفا 1 والاي 1 دلوقتي عامل حاجتين اكتف وجريتك لايف ريفلكس انت صح؟ يا ترى بقى تعمل ايه على انترا اوكولار بريشر وانا الكلام ده بجيبه عليك هتفتكر؟ هيقلل الانترا اوكولار بريشر عشان هيعمل فوز كونستريكشن في حاجه مهمه اهو كلنا عارفين الكاتيلري بوس بيجي لها ايه؟ سيلري بلاتيل صح؟ من الايه؟ من البلازما دي under the effect of exertion of blood بيتكون ايه؟ بيتكون ال ايكوتي يبقى هنا الفورميشن اوف ايكوتي بعد كده الايكوتي يمشي كده كده كده كده كده ويطلع طريق تاني دي الكلالوتي يختاروا بريدج البلد بين الفورميشن اوف بريدج هو اللي بيتحكم في الاكسترا اوبيلر بريشر واحنا عندنا الكوما ضغط عينيعي صح عندك حاجتين بتزود بريدج بتزود خطوط انت هتستخدم دي وانت هتستخدم دي هتقولها بعد بس المهم لو قللت الفورميشن هتكنترول الانتراكتور بريشر وتحسن الهجوم حد بقى يتخيل ممكن يعمل فورميشن ازاي؟ بريدج ولا تعمل في الباطن في باطن صح ولو عملت هنا برضه كونستريكشن ده مش هيجي كتير الحته دي وبالتالي الفورميشن اوف الكونسيومر دي ايه؟ ده بيفرق بريفرال ايه؟ ريزيستنس ما هو قانون؟ الالفا 1 برضه كونستريكشن البيتا 2 برضه دايركت صح؟ حد يفكر بقى كده من قصدي على الرسمه دي يقول لي دوايين لو استخدمتهم في الخار سكر الفطار ممكن يعملوا في الفيزيو في بوزيبل ستريكشن ويعملوا الفورميشن في القصه. الفا 1 اجونس هل بيتا 1 ممكن تستخدمها في علاج الجلوكوما الفا 1 اجونس وبيتا 1 الالفا 1 اجونست بتعمل كلوز ريستكشن، والبيتا بلوك هتضرب البيتا وتخلي الالفا 1 تاخد الابر هاند كامل كلوز ريستكشن. في الحالتين كميه الفورميشن بتيكوال سيو اللي هو ايه؟ كميه لحد ما يقول لي الالفا 1 ريستكشن تبقى كامل. اكتب لا عشان دي اطلق طيب كومبليشن. هو مين الدوري احنا خدناه من رياكت طيب كومبليشن؟ لا ما ينفعش الكلام ده وانا بحضر الكلام اللي خدناه في الكليه كله كده. من رياكت طيب كومبليشن هم مفهومين ولا مفهومين سابس كتير. فما تقولش انت مين كده في رياكت. أي دواء يعمل برضه كونستريكشن يبقى دي كونجست. فاهمة؟ حد بقى يقدر يلخصني ما هو كاتشي ستيميوليشن وبارت اوف دكتور سموث ماسل كونتراكشن اكتبت في المول وبريشيو انتي ريلاكتيشن. في اليوترو اعتمدت على الطبقتين الأرضي. على الأرض أكتب متريتر ويتقدم الإن على الحكم. الكلام الكلام ولا ولا يمكن ان يعمل الا بالكلام كده فاضل قانون قانون الالفا 2 يقول ايه؟ خدوا بالكم بقى من الكلام ده. الفا 2 زي اي 2 فيها نوعين صح؟ ها؟ بري دايناميك وبوست دايناميك. معظم الاكشن بتاعت الالفا 2 انهبيت اكسبت ون اكشن واحد في واحد. فقانون الالفا 2 ايه؟ قولوا ايه؟ يعني النور الفكري في الدكتور نفسه او في الاكتر. تجيب المهم النور الفكري في الكنترول الريليز اوف الانزيم ستريم او اذر ترانسميتر عن طريق الاكتر. تبقى تفرغيها في الاسئله دي ده الاكتر ده الاكتر. بص الناتيكه دي فيها نوعين. نوع سنترال هنطلع عليه دلوقتي الكيمياء ونوع ايه؟ بريزنت. كل الفاشل بتاعك بريفرالي انهبيتوري يكتب حاجه واحده. طب ايه الاكشن بتاعك انهبيتوري؟ ثلاث حاجات. انهبيتوري على ريليفيتي. انهبيتوري على انسولين ريليف. انهبيتوري على لارج فوليوم. طب هو ستيميولاتوري على ايه؟ بيساعد على ليتن اجريجيشن. دي معلومة غير مهمة خالص دلوقتي هناخدها في الكلاس إن شاء الله. بس خدوا بالك بريفرنت انهبيتور عرنة هو مين كان كتابه في كده؟ البيباور انهبيتور على الغيكولات هو مين كان بيزود الغيكولات؟ البيباور انهبيتور على الانسيت ريليز مين كان بيزود الانسيت ريليز؟ البيساب صح؟ والله لو كانت كتير اكتر فروق هنقسم كل فروق الجدي كواني هيتم الجدي ستور حتى المشكلة هي لو جيت تدور تشتغل على طول على الألفا والبيتا يا ترى هنأجل ولا أنت حدينا يشغل دماغ ويفكر هتقول حاجة فين على بنفس ألفا موز اللعبة فيها في دواء يعني الفيتا 1 في اي حته تكسب فيتا 1 تكسب اللي جاب عليه اللي بقى هنا في الرجل مين اكثر من مين؟ الفيتا 1 اكثر من الالفا 2 هنا الفيتا 1 اكثر من الالفا 2 هنا دي علاقه بين الاثنين الالفا 2 هو الفيتا 2 اللي ايه الشكل؟ ها الالفا 2 تكسر البيتا وكان بيستمتع بظهور مسألة في الشرق يقول لك معدن الانسولين بيطلع بروتيكا من البكتيريات ولكن الالفا ريسبتور واحدة الافر كلنا عارفين الانسولين افضل اوتونوميك اند هرمونال كنترول في الايه؟ اوتونوميك كنترول تتكلم بره بس احنا بنستكشف عن طريق التجارب والتجارب عند هنا لازم تعرف انت تزود الانسان بيحصل اذا دور انت اجل اصلا دور انت اجل مين يزود الانسان بيحصل كيف تمام مين يزود الغيبون كيف تمام انت اجلوه الفا سو كيف تمام كيف تمام كيف تمام عندنا اكشن انتوا يعني المفروض تلاقوا حاجة زي كده في الفيسيولوجي، ايه هو؟ لو بصينا على البيج برين، البيج برين، هتلاقي في البيج برين في نيوكليس مشهورة جدا، اسمها سوليتري نيوكليس، ودي نيوكليس ليها علاقة بالتيك والالبس بتاعتها، وليها علاقة باختلاط فشل، ازاي بقى؟ دي نيوكليس جاية لها فايبر من حته هاي فلو في على النيوكلير في الفا اللي جمع الكون فيه تبقى الالفا 2 دي خدوا بالك النيوكلير ده يطلع منها ايه؟ كراك تبقى الريسبتور دي بري ولا بوست؟ هي لما طلع من فوق اهو طلع منها حاجه تبقى ايه؟ بوست يبقى دي بوست سنترال صح ولا لا؟ زي ما قلنا في النيو بري طلع منها تراك كتبوا تراك تاني يوكلير تراكتر سوليتير أو يوكلير تراك بس هما الحاجة كلها دايما اختصارها NETS أو يوكلير تراكتر سوليتير لو بصينا على يوكلير تراكتر سوليتير ده بتلاقيه بيبقى عامل ريلي على دي على السيمباثيك فايبر متخيل في سيمباثيك فايبر كده لكن هي ريليز وبيطلع مادة بتنهبت الريليز أو دور كده مش عاوز أدوب عليها اللي كده هيقول لي كيف ستيموليت الألفا 2 دي عملت لها ستيموليشن تعمل إيه؟ هتشغل الديوكلر تراكتور كريتيريوس وبتطلع انهبيتري تبقى انهبت الريليز أو دور كده اللي كده هيقول لي الريليز فور ايفيدنس ده لو قال يا حبيبي السمباثيك اوت ايه السمباثيك اوت فلو ده هو الفور ايفيدنس طبعا الفور ايفيدنس كان فيه هي كلها كده كده معينه كده انا بعملها لك حد مصر في تحقيق الاكثر تو موجوده في رسمه في نهايه الدنيا برضه بتكونترول لما تيجي تقول لك اه الاكثر تو ايه؟ هتبقى سنترال ولا بريفرال؟ بري ولا بوست؟ بري صح؟ يبقى عندي اثنين الفر انتنس صح؟ واحدة بوست سنترال واحدة بري بريفرال والاثنين لو عملتهم ستيميوليشن هيبقوا دور الانفريدريلين ويقللوا السيمباثيك او فلو ويعملوا الضغط يقللوه صح مين بيشتغل على الفكره ده؟ الفلو اللي ناصح يقول ايه؟ الكلوريدين اللي ناصح يقلل الكلوريدين يقلل الضغط كم مره؟ ها؟ الكلوريدين يقلل الضغط كم مرة؟ ده الطبيعي يكون معتمد في ايه؟ الكلوريدين بيقلل الضغط الكلام. أنا هقول اثنين وصول الكلام. أنا هقول إن الكلوريدين بيستيميوليت البوست بايناستيك ألفا كورنتيكتور اللي موجودة سنترالي على الكوبوسيتريون. وبيستيميوليت البري سايناتيك الفا 2 ريسبتور اللي موجوده في البري سايناتيك البريفري على الاكتيفيشن. ايه؟ لا ويا عم تستنى على ايه؟ مش الالفا 2 بيقلل الريتم؟ ها؟ مش الالفا 2 بيقلل الريتم؟ واكيد الريتم لو قل مش هيطلع ايه؟ انجيفيرتن 2 ولو قل انجيفيرتن 2 لازم اضغط ايه؟ خلي كده هنا بقى اسمه ايه؟ يبقى انا اضغط ايه؟ حاجة تقول ايه؟ ايه هم الثلاثة اللي بتنزل اشتغل عليهم في الميدان؟ الحس عشان ما ننساش هنخلي البوتاسيوم بايبريبريت. يعني اللي بيطلع بايبريبريت هو مين؟ الانتظار تزود البوتاسيوم. احنا كنا بنشرحها في المره بس يعني ايه؟ شايف؟ اللي بيقلل البوتاسيوم هو مين؟ البيتازون هي اللي بيقلل. ما حدش بقى يجي يسأل حد يقول لي ده ايه اللي حصل في البيتازون؟ ما فيش علاقه في الانتولوجيه اللي احنا بنقول كده بس عشان كده. ما تنساش اللي جاب عندهم البيتا بروتون. يعني ايه البوتاسيوم كده؟ هايبر كاليميا. طيب البيتا بروتون ادي الضرب كده يا ريت ما حدش يتكلم يا جماعه لو سمحت الكلام ده يكون سهل لو ما فهمتوش من دلوقتي هتلاقي ادبيه صعبه لو خدنا الضرب دي السيركوليشن وده البريفرال والسيركوليشن مين ينفع البريفرال والسيركوليشن؟ الفوان باظت مين قال لي البيتا 2 باظت فايرس الباظت كونستريكشن الضرب فايرس معناه تغلط الضيام تفوق لابدنا وبالتالي البريشر بيعمل صح؟ حد يعرف يقول لي مين بيهد التشينج في البريشر؟ البارو البارو ريسبتور بتبع سيمبل عن طريق توصل كده للبيجا اخر طرف كده توصل للبيجا بيقول لك الكتاب والبيجا بتطلع ايه؟ الليزر بتاعه اللي بيطلع هيبتايت دي مش بتاع كده ده تعرف ناس بتستخدم ضربه ازاي؟ كان في قصه مشهوره قوي اسمه بلازو موتور تيست ده سنتر بيطلع ايه؟ دور الهيدر يشتغل على الهيدر شوفوا اللي بيحصل ايه؟ كلنا عارفين البلاد بريشر ايكوال تو تارجت او سبوت مجرور ايه؟ في البريشر بيتر تعالى بقى اول وجه ما تعمل السيميوليشن الالترا يحصل ايه في الكونستريكشن؟ يحصل ايه في البريشر؟ يعني اول ما البريشر يعني ياخد خطر البارولوجي يكون بعد ما تنقط انتو البيجن نيوكلي يقوم البيجن نيوكلي يشغل البيجن لغايه الارض وتطلع هيبوتايت دي يشتغل على الام تو ومقلل لك الهارد بيت ومقلل شويه الكارب ايه؟ يبقى قال لي الأب فأتوني الدكتور طلع لنا الاثنين في واحد. هنكتبه سوا عشان انا مش كاتب. هنكتبه صفحه 7 فيصل. كتبت صفحه 7 اكتبها صفحه 6، كتبت صفحه 6 اكتبها في ورقه وانزلها في اثناء الكتاب. واحد تاني يكتب صفحه 7، يبقى هم كتير. وهنكتب كلام كتير يعني مش خالص. نكتب شوية حاجات كده زي كده كلام. ال أنت بتكتب مبنى عندي بتكتبه. آخر اللي بتكتب اللي مش اكسبتد هو الدوبل. عندي دول كلمتين صغيرين كده عن الدوبلين اللي كتبته. إذا كان بينه وبين الاحتكاك بالتجارب اللي كانت بتحصل 50 مليون يعني. طب يعني الفلوس كانت بتكون في مبلغ كده. التجارب اللي كانت بتحصل فيها عندنا اكتبوها زي ما عملنا كده. ها؟ يعني اكتبوها زي ما عملنا كده. عشان تبقى اصغر من كده. اوكي. الدي 1 كده والدي 2. طبعا كلكم عارفين ان دي 1 دي صفحه 27 ليك دوري. جي اس ادي وانا فاكر. دي 2 جي اي ادي وانا فاكر. دي 1 دي اشهر كتير قوي اهمها واماكن الثانيه برضه دايليشن. على الجسم واهم تو جسم بيعمل فيهم برضه دايليشن هما البلانتنج في سبيكتنج في دي ايه؟ ده بيعتبر الجسم ده ها؟ ودي مهمه جدا. والحاجة الثانية فينا بلاستيك. دي بروتين أو بروتين. الدي 2 طبعا الدي 2 زي ما دي 2 مش لاقي هنا. ريمبوست صح؟ ده أبا 2 والدي 2 كلهم فيهم ريمبوست. فهتلاقي الدي 2 ده فيه إيه؟ برين داينابتيك وإيه؟ وبوست داينابتيك. أنا بقول حاجة مهمة بقى. البريم سايناستيك اكيد هتبقى ريجوليتوري جدا صح؟ فهت ريجوليتوري ريجيزو برين. يا اما هتقلل ريجيزو سوبرين يا اما ريجيزو نوري جدا. والنقطة دي كنت نفسي في الكومبو نوري. وهتبقى كتير صور ما بين النوري بالنسبة هو مش بتاعها. طب البوست سايناستيك أهم حتة في الفول سايناكتيك هي الدي ان ايه ده بنحتاج بيه جدا. الدي ان ايه هتلاقي فيه دوبامين ريسبتور دي 2 وأربع حتت. إيه أربع حتت؟ أدي واحد أدي اثنين أدي ثلاثة أدي أربعة. واحد تشوفوا ان كده خلاص كل واحده تقول فيها فيسيولوجيكال رول. البيزل كان يحكي علاقة بالإكترا برانجل أكتيفيتي. الهايبو ثالثة ليها فوائد كتير أوي طبعا بس مشكلة مهمة جدا إن ده فيها البيتويتري جلاند. البيتويتري جلاند دي وان أوف دي ماستر أوف إيه؟ أول أذر إكسبريشن. أول أذر إكسبريشن. يبقى الهايبو ثالثة ليها حاجات كتير أوي. حاجة بتبقى فيها كيف هو البريدة لكن فيها كمان البيتويتري وعشان كده ليها فيري امبورتنت انتو برايمري رول تيجي تطلع كده هون في البودي وهي اول سايد دي الستارت ريت. بص احنا بنتكلم على مين دلوقتي؟ على الدوبامين. انا عاوز اشوف بقى لو الدوبامين والهاي كير في الاماكن ايه التفاصيل اللي بيعملها؟ ايه؟ لو عرفت التفاصيل اللي ما تاخدش كام فرق؟ يلا جاب الدوبامين سيجمنتك سيستم يعمل تايب تو سيستم. لو زاد الدوبامين سيجمنتك سيستم يعمل تايب تو سيستم. يبقى لو زاد الدوبامين يعمل ايه؟ تايب تو. البيتا الثانية هقسمها نصين. لو كان هيقفل اعتقال الكولين والعيان يجيله كوريا، طب لو قال هيقفل اعتقال الكولين ويحصل بار كيف سوريا، لان كلكم عارفين البيت الجانبي اكيد بلد اكيد ايه الدوبامين والاعتقال. فلو زاد الدوبامين لازم يقفل اعتقال الكولين وبيحصل كوريا. لو قال الدوبامين هيزيد الاعتقال الكلين اكثر باركنسون، عشان كده قلت لكم انا فتره لاحظت كده ان الكليه عكس باركنسون زي ما بتجهز وباركنسون. طب في الهايبو كاميرا اهم حاجه عندنا في الهايبو كاميرا ان زياده الدوبامين تقلل ليفر الكولين. فاكرها دي ولا لا؟ كان زي ما بتقول لنا الدوبامين ايكوال تو بي اي اس برولاكتين انهبيتر الدوبامين زيادته بيقلل البرولاكتين. كده زياده لو زاد الدوبامين يعمل فوبر وقت كان مش اي صعوبه بس تطلع منه كلام تبتدي تتفرج. بصوا كل كلام انا بقول لك تعالوا سايكوز تدي دوبامين ايه؟ هيعدي السكر بس ممكن يعمل لك خط السكر صح؟ ايه؟ فترات الدوبامين وقال الدوبامين هتبدا هي الباركنسون هي تمشي الباركنسون وممكن هنا في الهايبو كارب لو قابلت الدوبامين عشان تعرف تتعالج السكر هيديك البرولاكتين وتلاقي الست جالها هاي برولاكتينيميا. زاد البرولاكتين عندك؟ لو زاد البرولاكتين عندك هي بيلاقي ابنورمال بيلت فورميشن. يبقى دي واحده من الصايد افكت اوف انتي هايبر. بس اللي جاي عارف هو ايه؟ كده احنا عرفنا السورس بتاع احنا كنا بنحبه بس عشان الكلام. احنا عرفنا ان الانتي هايبر هيعمله فاركنسونيز وهايبرولاكتينيميا. الانتي هايبر اللي بيتصرف كمان. دوبامين اكسترنس انتي ادمتك وخلاني كورس صح ولا لا؟ ما هو دوبامين اكسترنس تو هيعمل سكوت وممكن يحسنوا ايه؟ الكوريا. ولو ضربوا الدوبامين هنا يؤدي كتير جدا من الانتي سايكوتيك ممكن كتير جدا من الانتي سايكوتيك بيسموه كلام الكوريا بس يوم ما يعملوا بارتيسيمنت وهايبر اقول لك الدوبامين اللي تبقى بيعمل لا ولكن الكلام ده عشان تبقى بتفهم. فاكرين احنا كنا في الكوليدجي بتفهم بتشوف ازاي قبل ما تفهم تبقى قبل ما تفهم رقص اتكلمنا بعد كده عن طريق مقدس وبعد كده عن الكوليدجي وقت ما كان على ايه؟ انتاج ومعدتي وبعد كده هنتكلم عن الكوليدجي كده. ايه بقى الكوليدجي المعدي؟ الكركسه مرتبطه بالادويه المستخدمه دي الادويه اللي بتشتغل ازاي في الكركسه صح؟ الادويه اللي بتقلل الاكشن بتاع الكركسه دي يحسبوها بشكل صريح والصفحه اللي عندكم بتاعت التركيز الكركسه مرتبطه برضه ما حدش هيجيب لي بتعمل ثلاث فرق الكركسه مرتبطه طب بيعملوا كده زمان ممكن تكلمني في مرة أخطأ أدوية وشغلات مهمة. لا. دي تقولها لك عشان تبقى كامل على الأدوية اللي بتنزل وتعرف دوت وتعالج ده يا ترى فايروس ولا دايركت كاتيكولا مين ولا نون كاتيكولا مين. حاجة موجودة في الأدوية اللي بتشتغل عليها إيه؟ هي سيرو كيفاش ومنطقة بكذا طريقة. ممكن يحطوها أكوردنج تو ذا أكشن. ميكانيزم أوف أكشن يعني إن تو إيه؟ دايركت يا اما ايه؟ ايه دايركت؟ صح؟ وممكن يسموها كيميكال انتو ايه؟ كاتيكول امين ونون كاتيكول امين. اقول لكم كده ممكن يسموها كور اند ريسبتور هم دول سيلكتيف ولا نون سواء كان بلاك باي ها؟ السكاشن عملت بكذا طريقه الدايركت هو اللي اشتغل على الفكرة على طول فاكرين؟ اشتغل على الفكرة على طول كيف بيبقى فيصل؟ والنور بيبقى فيصل؟ والدوبامين؟ يقول احنا الدوري بس اللي جاي عايزين الثلاثة دول في زيهم ايه؟ اللي كمان صح؟ فدول ايه؟ ماشي في واحد اشتغل على الفكرة على طول موجود مش موجود في جسمنا في جاي الفلسفة ده لو موجود بعد كده اسمه اي كيو أنا لو زودت الدور المناسب هنا بتزود على التشفى صح؟ إنه هيشتغل على السكتور يعني أكتر لبنية التشفى بعد كده. المجموعة من الطايرز بتروح بيخشوا هنا وبيزقوا مين؟ الدور المناسب باي ديسبليسمنت والدور المناسب بيشتغل. فمعظم الطايرز في التشفى بعد كده كان كتابين تمام؟ والتكتابين والطايرز بتستخدم كام الثلاثة دول هيزقوا الدور الكبير في الدور لكن انا عندي دواء يضرب الفاضي الكوكين لا ترسل الكوكين دي كده طب هتوصل على الدور ده سؤال لكن الكوكين الكارما كده مش مكتبش ولكن هيجي لي مين هيضرب الفاضي دي ويخلي الدور الكبير في الدور فالكوكين يعمل الكوكين كده بيتهبل ايه حتى لو حطيت الكوكين في عين واحد يعمل ايه في الكورنيا فيها؟ حد يعرف ايه الكوكين يعمل لون الاناتيك في الكورنيا؟ وأي دواء في الدنيا أخذ كين يبقى لوكال أناستيزيا صح؟ فالكوكين في البيت ومغنيتك لوكال لوكال إيه؟ أناستيزيا لأنه كل كين جت من اللبن تنمو اللي بتطلع من اللبن ده بتاع زمان تكون كوكين وعرفوا إن هما بيسموه زمان كانوا أناستيزيا فطلعوا كل لوكال أناستيزيا بعد كده تحت كين هتلاقي كوكين تكنولوجي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها دي الكاتيجوري دي كلهم يتكونوا مركب واحد اساسه في الكاتيجوري. خلاص الموضوع عارفين الكاتيجوري دي بتبقى عليها عباره عن 30 رين كلام اثنين كويس. خلاص؟ لا يا جماعه مش كده. ليش طيب؟ وانا بحضر البرنامج النهارده لو انتوا ما سبتوش انا مش هحضرش. عشان تتأكدوا ليه ان الموضوع بالظبط. وانا الاسبوع الفارغ انا ما كملتش الشرح اللي جبته. أول ما بديتوا تتكلموا كانت تقول الأرقام إيه اللي كنت بتعمله. أنا مش دلوقتي لو دخل خارج وسمعت صوت أنا مش هكمل. لأن أنا مصر في الحتة دي ما حدش كلمة كل الوقت. لأن دي تضيف طلب كل بتاعها في الناس. وعندك إيه بقى اللي أنت بتقول إيه ده اللي ده؟ ده اللي يطلع بقى. عشان أول ما تكون ده ما ركزتش. طلع هنا تسليمة واحدة تقول لك إيه؟ كان الدكتور صدينا بين هي دي أهم تسليمة بالنسبة لنا هي مش حاجة. يقسموا بقى الأدوية الاستنتاجية والرجعية. أقول لك الأكشن بتاعكم مع الدكتور بمجموعتين كبار جدا. إيه هم؟ أول ما حصلنا طبعا استنتاج ولو عملنا إيه؟ شوف إيه الاستنتاج؟ طلع من الأدوية. المجموعة الأولانية كانت إيه؟ كانت ان اوريجينال صح؟ وهم كانوا ثلاثه الابينفرين والنور ابينفرين والدوبامين. عيب الثلاثه دول كلهم اسمهم ايه؟ نصر بمعنى اشتغلوا على الارض والدوبامين. مين منهم بيشتغل على الارض والدوبامين والدوبامين؟ ازاي؟ الابينفرين بيشتغل على الارض والدوبامين كلهم. يعني بيشتغل على الارض والدوبامين. النور ابينفرين زيه بس هو ما بيشتغلش على الكتف قوي. بيشتغل بس مش جامد قوي، اضعافه مع كده. فممكن لو احنا بنتكلم على الدواء مش في الجسم اقول على النور اللي احنا بنجيبه من بره ما بيشتغلش على الكتف. تمام؟ طبعا في الجسم بيشتغل بس على حاجه. طب ما الدوبامين بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الدوبامين اللي فيها. تزود الجرعه يشتغل على الدوام، يزود يشتغل على الاوجاع الخطيه. فأقل واحد من دول اشتغل على الشباب اللي هو مين؟ الدور اللي بدأ اشتغل على الفوان والفاتور في التوان والفاتور. بس الفوان والفاتور في التوان مش عارف كده. مين اشتغل على الأربعة؟ البنات مين اشتغل على ثلاثة؟ دوبامين؟ بس كده ولا لا؟ كلام مش فاهم. عايزين اشتري ايه؟ ها؟ ثلاثة كده. فابتدينا نفكر في ليه؟ طب ابتدينا فصلنا مين عن مين؟ الألفا عن البي. صح وطلعنا الدواء الخاصة على بعض والدواء الجديد على بعض. الدواء الجديد على بعض يعني بيتا 1 وبيتا 2 زي ما انتم كلكم عارفينه اسمه ايزو فريجر. اللي بيشتغل على الفا 1 والفا 2 دواء اسمه نافا زولين. حد يقدر يعرف فقط نافا زولين؟ اهو في ادوات المنطقه الشرقيه نافا زولين. يبقى ده ألفا أنت وسيلك مش ناس عاملين كان بتاع الألفا اشتريت ليه واللي جاب عليه؟ إنه هيشتغل على الاثنين على الألفا 1 والألفا 2 الألفا بدالين كريت بعد دي مش ناس عقل ولكن على البيتا بيشتغل على البيتا 1 والبيتا 2 التريت ده كلها الألفا بدالين وحش بيشتغل على البيتا 1 والبيتا 2 مثلا كان زمان مستخدمين الالفا ادرينالين كبيتا 2 قبل الرقم البيتا 2 كان بيحكي بروتوكول بروتوكولايزيشن تحليل الكونتنت ستابيلايزيشن فكانوا بيستخدموه كان في بروتوكول بس هو ليه بيتا 1 اكشن على الغلط كلنا عارفين البيتا 1 كاريزما شيرك الناس كانت بتموت من التحليل ده مش مهم بس هو خد البروبلم فابتدينا نفصل البيتا 1 على بيتا 2 وطلعنا ادويه بتشتغل على البيتا 2 بس زي التل بيوتا كول ده دواء مشهور جدا بيتا 2 ابدا اهم ميزه فيه عن التل الجديد ده انه ما بيشتغلش على البيتا عايزين تواجد شارع بشارع. اتفقنا؟ طبعا الواقع فيه مختلف ده الشغل 40 واحد اطول منه سكان البترول. لا طبعا واحد اسمه ريتو سليم انا في الفيلم تبعته. عندي كمان ما طلعوش الا دواء واحد بس اسمه دون بيوتا في بيشتغل على في توقع. خش على الارض. احنا اتفقنا ليه بيشتغل على الارض كلها؟ بيتكلموا ورا. الاثنين اللي بيتكلموا ورا دول. الاثنين اللي بيشتغلوا على الاكل بيشتغلوا على الارض ورا مين؟ كتير جدا. انا بعرف ان دول اجزاء محدش هيفكر دلوقتي. يعني هو واحد منهم تلاته في مكان. في مايو ابريل في دولة اسمه ميتو سامين وفي دولة اسمه ميدو تريد. الألفة تنتو عكينا. الألفة تنتو عكينا من زمان هو الكلونيتين والألفة الطارش والبلان. بس أنا عندي بقى مشكلة كبيرة جدا. لا كتير. احنا معتمدين ان الكلوريتين والالفا مستوى التربة بيعتبر خبز البسكوت والنص حدود ايه؟ هتقول ازاي تعتبر الكلوريتين والالفا مستوى التربة الديموكراتي والبابليك ده بيقللوا من دور الناس ده بيقللوا السيمتاسات الكل خبز البسكوت دي ممكن يا ممكن يا ممكن وزمان ما يكونش بعد مراجعة هو اللي غلط ايه اللي كان بيقول هو ده من ليه؟ هو قال لك في الامريكي اشتغل على مرض اوكسيد يبقى النقطه اللي هو ايه؟ سيمبازومال ستيمولات مرض اوكسيد بس هو مش ما كانش ليه قوي ها؟ انا بعمل ستيميليشن للالفا 2 تقلل السيمبازومال السؤال اللي كنت شايفه كتير لما تيجي لنا الفا 2 هو دي ايه؟ سيمبازوماجنتيك ولا سيمبازوليجنتيك؟ ها؟ هتقول لي هو من الاكشن من ناحيه الاكشن سيمبازوليجنتيك. يقلل السيمبازوماجنتيك اكتيفيتي. والكلوجين بيقلل السيمبازوماجنتيك ايه؟ جدا. انت بالكلام يعني مش حته كلام. سو بيقلل الضغط. معظم السيمبازوماجنتيك ده هو الضغط. فانا هطلعه هنا وعملنا تحقيقها ال تي بي. ان دول مش ايه؟ استكباسو ماجنتيك دول استكباسو الادويه اللي بقدمها دي كلها انا خدها ادريتيشن يعني بتيجي اول واحد في نقطه واهم واحد واكبر واحد هو الادريتيشن وده من الادويه المهمه جدا. حد يقدر يقول لو انا سالتك في الامتحان وقلت لك مين اللي بينجح؟ تقول لي ايه؟ بينجح. بينجح. ساعة تطلع في نص بينجح. تقول لك انا مثلا بينجح. كيف هو ستوقف؟ مين هو اللي بيرد؟ بعد ما تتريق تتريق مين؟ كل البنود ده مش غلط بس لازم نتعلم في الشغل في حد يقول لك ايه ده؟ تعرف الفارماكولوجي بنفس الذات لباس وهم ايه المفروض كانت يكون لمين؟ ان دايركت ولا شكرا روحي هتعرف ده ولا ما تعرفش؟ اتفقنا؟ الانتدابل بيشتغل على كل الريسبت، صح؟ اشتغل على بيتا 1، اشتغل على بيتا 2، اشتغل على الفا 1 واشتغل على الفا 2، صح كله. او اشتغل على الفا 1 كل الفارماكو دايناميك هل الفارماكولوجي كان اكشن اوبريتيف؟ ده سؤال ده كلاسيك كتير زمان في تقول لي ايه؟ الإبنفرين لسه انت مش هتعرف والريسبتور موجود على الاوردر. فلو انت عرفت الريسبتور على الاوردر بتعمل ايه طلعت الاكشن بتاعتك. قولوا بقى البيتا لاين موجوده في الاوردر نمبر 1 في الاسئله هو الغلط. لو عملت ستيبيليشن البيتا لاين بتتنفذ هتديك اول ثلاثه كروبات ويحصل كام بوستر؟ ثلاثه بوستر. يزيد الهارت ريت ويبقى بوستر كروماتروبيك. يزيد الكونتراكشن ويبقى كروماتروبيك. فيزيد الكونتراكشن ايوتروبيك. يزيد الكارديك اوتبوت بيزيد البلاد بريشر ريلي ستارتنج. هو هنا الكلام. هل انتوا جينيك ولا انتي اريزمك؟ اريزم مو جينيك. بيعمل اريزم بيزود سلو كوست خش على ايدك دول. طبعا انا بتكلم تاثير في الاول على الفرد والبصر سيستم. قلنا الهارد قلنا بعد كده بنتكلم على الفيزيكال. نوع المطار ايه هو؟ الفلاس سيستم فيها البار بتاعت البازل كونستريكشن والبيتا دول بتاعت البازل دايركشن. يعني ايه تخش على ايدك؟ لو اشتغل على الفلان هيعمل بازل كونستريكشن يتجوز لك البريفرال بيزيكال. طب لو اشتغل على البيتا دول هيعمل برضه دايلكتيشن يأدي بريفيرمنتس. صح؟ وكمان لو اشتغل على الفرمان عشان هعزوه الدنيا هيزود هيعمل في اليورو ده برضه كونسيشن في الارتريوم هو عايز بقى برضه كونسيشن في اليورو كمان. في اليورو كونستريكشن. طبعا لو اتصلت من زمان انتوا عرفوها تنامس الديون كونسنتريشن. ازود الديون صح؟ عارفينها دي ولا لا؟ لو زودت الديون كونسنتريشن ممكن ازود الضغط ده صح ولا لا؟ زياده الديون كونسنتريشن معناها ان الكارتيك موجود هتزيد يبقى الدفع اللي في الكارتيك ولا الدفع ولو سمعت اللي مش عارف التستوستيرون مش هيشرب التستوستيرون. النيورو كونستريكشن يزود القيمة في الجبهة. تقولي ايه التستوستيرون؟ ما انا عارف قد ايه النيورو ده النيورو مش عارف النيورو. النيورو دايلاتيشن كل ستاب بالجرافيتي هيتجمع في بعض مني. هنا في الفيزياء اللي بتخش بعض في الثاني اللي بتخش في الجبهة. وهيقل القيمة. طيب حد يعرفها تبيع كمان البريفرال ريزيستنس والفيلنس بيسموا الفيلنس ريزيستنس ريلود بيسموا البريفرال ريزيستنس افتر تو يبقى لو دخلت الامتحان ومش عارف فين تفاصيل كتير الريلود هو الفيلنس اللود اللي قبل الهارت اللي بيرمي الدم مع الهارت. ما هو الافتر لود؟ البريفر ريزنت. لكن الهارت بيكونتراكت اجينست البريفر ريزنت. فلو عرفت البريفر ريزنت يبقى الافتر لود عادي. لو عرفت دينا سريتير يبقى الفري لود احسن. لو قلت لك ان الفينيتس بيشتغل على الفا 1 هيعمل بوز كونستريكشن. ارتر يونر وبين يونر. فهيعمل ايه؟ ده يزود لك الافتر لود وده يزود البري لود. صح؟ هيزود لك الافتر لود والبري لود. اللي جاب هيقول لك ده في الدنيا بتأهل الهارت كيلر. لو انت عارف ان الهارت كيلر تكنيك من الدرجه الفقيره فاول ما هتفكر كل شيء وتحط الدنيا في الدنيا هتزود الدرجه الفقيره. بس هيزود اللود على الارض. هيخلي الفيلا في الريتم عالي اللي هي الفيديو كونستكشن وبيخلي الفيلا في الريتم عالية عشان بيعمل اكتر فيديو كونستكشن. يبقى النص بيقول بقى لغايه دلوقتي هيحكي ايه الكلام. كل الارتيولوجيا اللي فيها مرض اللي فيها الفا 1 في بيوت البرين والجلد وكل حاجه. لو حته فيها بيتا 2 يعمل فيها فضلات تبقى فيها مش مشكله. المشكله هو كده لو فكرنا الدنيا هيعمل ايه بالظبط؟ لو اشتغل على الفا 1 هيعمل بوزيتيف ريستريكشن ويرفع البريكر ريزيستنس كيف عطله. لو اشتغل على بيتا 2 هيعمل بوزيتيف ريستريكشن وهيعمل يرفع البريكر ريزيستنس. ما هو تأثير الديبينس اللي عطله؟ طالما وقعت مطر دوت اشتغل على الفور ريزيستنس القطه تعتمد على عدد واحد جميع الدور. أنا بتكلم بقى فارماكولوجيكال لأن الدواء ده من بره بيعتمد على الدواء. وتبتدي تظهر بقى حاجة مهمة جدا جدا في اللعب. أنا لغاية دلوقتي قلت لك إن بنكتب على الهارت دواء فور فاكر فانكشن ولا كوجيكتي. على فكرة لو اشتغل على الهارت دواء يعمل بارت ونفس ارتيليونا ونيميونا. لو اشتغل على الهارت دواء بارت وفايلاش. صح على البلاد بريشر. الخطة بتعتمد على الدروس انا بتكلم فارماكولوجيا. بصوا بقى وانا هقول لكم طريقه ثانيه هي دي طبعا فارماكولوجيا كتير بس يعني ايه مش فارقه معاك خالص مش عارف ايه ايه هو بنفضل ايه دي ايه دي البريفرنس ايه دي البريفرنس الفوارق ايه دي البريفرنس ايه دي صح ادريناتو في بلاد مين اللي حساسه قوي؟ البيتا 2 مين قويه وسريه؟ الالفا 1 يعني مش كده. الالفا 1 فتح شويه معلش كنت نص اسبوع بسرعه كده كده اللي بتعتمد بتاعته على الالفا 1 مش عاليه بس عشان عدد الالفا 1 اكتر في جسمنا لو الالفا 1 خلاص ستيموليشن الفكر بتاعها هياخد اكتر. مين بقى عددهم كام في الحساسين كده؟ بيتكلم فيه كده صح؟ كم سبب؟ لو اديت لك سرعة تقدر بين الكبيرة مين هتشد الخبر بسرعة بتاعتك؟ البيتا 2 يتقبله ولا يعيش؟ طب اللي كده هيقول لو خدت الكبيرة هتقبله هنشتغل على مين؟ هنشتغل على مين؟ هنشتغل على مين؟ هنشتغل على الألفا والبي. الألفا عاوزة تزود بريفرنس صح؟ والبي عاوزة تقلل البريفرنس. يبقى الله دول هيعمل ايه؟ ده هيروح مع ده وهيبقى دي زودت الحته اللي هو الفرق بين الاكشن ده لوحده والاكشن ده لوحده. ليه ولا اقول تاني؟ اقول تاني لو اديت جرعه كده من الابيدفرين هيشتغل على الفا 1 والبي 2 اشتغل على الفا 1 هيرفع بريفرنس هيشتغل على البيتا 2 هتكمل بريفرنس تأثيره ترحبه تقلل الحته دي وتزود الحته دي فهنشيل الحته دي وفي الاخر مين كده؟ الالفا 1 يدوروا بالضبط في الحته دي صح؟ او التاني لو تخيلت ان واحد بيجري في كوره مصر عاوز يمشي ده الالفا 1 او تقطع طبعا مين بيشيل الكلام ده؟ البيتا 2 عشان ما يجيش بسرعة وما يرفعش الضغط ده. اللي جدع يقول ايه؟ اللي بيجري ده هيجري انت بسرعة. لو سبت الكلام لو ضربت البيتا 2 او سألت السؤال دي ما تديش اللي افرز وبعدين بياخد بيتا دقائق. لو سيبنا الحاج ميزه بلوكر ضربي بتاتوه، مين بقى بيشتغل لوحده ومحدش بيشد في بلدنا؟ الالغوان بالظبط الغوي يعلى قوي مش يعلى حاجه بسيطه. كان الاول ده بيعلى وده بيقلله شويه فكانوا بيعدوا بعض، دلوقتي هيعلى محدش هيشد. ليه؟ تمام؟ يبقى اللي ناقص يقول الانفستمنت اتلوتو يعمل ايه؟ والانفستمنت لارتو يعمل ايه؟ بصوا بقى الرسمه دي هتفيدنا في الموضوع ده كمان. ربنا كام على كام؟ 120 على 80 يبقى الانفستمنت تولك ودارك دارك تولك يبقى المين كام؟ ايه؟ الطريقه الثانيه دي صحيح مين بلاد بريشر مين بلاد التورك لما تتراجع اثنين ده غلط. تعالى بقى احكي لك ايه لوز اوف جينيتك. تعالى شوف ايه لوز اوف جينيتك ده هيشتغل على البيتا 2 فيعمل بوند فايليشن يقلل البريفرال ريزيستنس يقللك الدايت كولينج. انا قلت لكم المره اللي فاتت ليه بيتحكم في البريفرال ريزيستنس انت هتبقى كونسنتريشن صح؟ في علشان الابنفرين بيشتغل على البيتا 1 يزود لك التارجت اوتبوت يخليك 120 140 صح؟ اللي كده هيقول لك دكتور كوكي الدكتور كاين نو تشينج ان مي لاف بريشر ليه؟ 42 زائد 60 200 على 2 ملايين ما تغيرش ولكن ايه الكتاب؟ الفرق بين السيستوليك والدايستوليك اللي احنا بنسميه البالز بريشر. وعشان كده كانوا بيقولوا ان الناس اللي عنده بنات كتير يبقى عنده موتر حمر كده. بعد كده الموتر حمر والكلام خايفه بتاعه. المهم ان الكتير هيزود السيستوليك هيزود السيستوليك قد ما بيقلل الدايستوليك والبيت ما بيتغيرش والبالز بريشر بيقل. ايه رايك بقى عن كلمه البنيه في الفلاسفه؟ ايه عندك؟ يعني هتلاقي السيستوليك والدايستوليك والمين كله واحد. يعني كده هيحصل؟ هتحصل في السيستوليك هنا نفس الفكره. بس يعني لو السيستوليك كان بيعمل 140 هيبقى 160 يا دكتور عادي صح؟ 120 هيبقى 160 ال 80 هتبقى ليه؟ لو انا اديت لارج دوز اوف ادينيس هيشتغل على الالفا 1 يعمل بلس كونستريكشن يتعمل البريفرنس والتمرين اوكي صح؟ التمرين ده كام؟ مين؟ ده المين كام؟ 120 زائد 80 على 2 تبقى 100. طب 100 زائد 160 انا بتكلم كده على 2 130 يبقى 2000 درجه كده. السرعه الكبيره كانت السرعه كام؟ وكان السرعه كام؟ قول لي ممكن الباص مش مكان. طب انا يعني الباص هيقول لي ان هو ساعات لو باصه بتيجي الشبكه بتتسمع عليه بتتكسر التليفون. طب 15 دي حاجات كده في تلفزيون كانت بتنزل في تلفزيون انا لو قلت لك مثلا في الامتحان قول لي ايه النظام دي؟ يعني حتى غلط انت لسه الشبوي ما بتشوفش الفرق. انت عامل ضغط لكن الشبكه اللي كانوا بيعانوا مش هيعرفوا. مش هيعرفوا. اما يقول لك ايه بالظبط ما يكتبوش كتير. بس خلينا بقى حاجه بقى بالظبط كده. وهقولها لكم بطريقه سهله لغايه ما تقعد يعرف مش عارف ايه العمل اللي كان هو تشتغل عليه في العمل ده كله. بصوا لو انا متخيل ان انا بقيت الدكتور ماشي ادي الدكتور لو جيت الكرة على كتيرة مش في ديفرنس انتروبي ده خليل الدكتور ها لو جيت الكرة على كتيرة بين الكبيرات هيزيد الفا 1 ولا بيتا 2 الفا 1 فرجع الخط الفا 1 وبعد كده رجع تاني ونورمال وراح تكسير مثلا طب ايه رايك بقى لو انا اديت الفا كبر ورجعت تاني اديت نفس السرعه الكبيره بتاعت الكبر؟ ايه رايك؟ زي حاجه غريبه جدا. يعني ضغط تاني ورد بعد التاثير بتاعت الكبر تاني برضه. ودي بقى كويس. بالضبط قال معاك ايه ده عادي؟ هو قال لي هنا عشان خد الاقوى كانت الالفا 1 فضربت الالفا 1 في الجريت ما عادش قدامه الا 1 اللي بيشتغل عليه هو ايه؟ البيتا 2 والبيتا 2 تعمل فازو دايلاكتيشن وتقلل البريفر دي كان النقطه اللي بقولها تاثير الجريت على البلاد بريشر مين بيعكسه؟ الالفا كبر فلو جبت الفا كبر تلاقي ان في الكتاب ما كان بيزيد من الضغط لان الضغط. عارفين ليه الحاجه دي بيسموها في الفارما حاجه زي ما انا عارف بيسموها ابينفرين ريفرسال. لكن بيبقى لكم في الصفحه اللي بعديها ابينفرين ريفرسال وقايل لكم عشان لكم رسمه دي حتى وقايل لكم الابينفرين هو المفروض يعالج الضغط. صح؟ فخدت الله دول. أما لو خدته بعد ألفا فلوكر هيقلل من الضغط. ليه؟ الألفا فلوكر هتضرب الألفا 1 يبقى الإبنفرين ما عادش قدامه إلا إيه؟ الألفا 1 اللي هو قدامه والدين ده كل بتاعه لما ضربت الألفا 1 الإبنفرين ما عادش قدامه إلا إيه؟ البيتا 2 يشتغل عليه ويعمل لك باظ فايليشن. في ناس تقول إيه؟ في ناس تقول لك ايه؟ ان الالفا 1 دي بتزود الضغط بتوطي عشان تحميها البيتا 2 اللي بتقلل الضغط انت اعمل انمطي للبيتا 2 فضربت الالفا 1 خالص اتفقنا؟ اتفقنا الكلام ده؟ اه كده احنا قلنا تركيزه على اهم حته هي الضغط فقط وحتى من غير ما يبص كده في الورق يقول لي اللي بينزل بيعمل ايه في الكارب ماستر سيستم وخلينا نتناقش تاني طالما بنتكلم على الكارب ماستر سيستم لازم نتكلم على ثلاث حاجات ايه هما؟ الهارت والكارب ديفنس والكارب مش على الهارت بيساوي كود كارب كروت على الفيتن لو اشتغل على الفا 1 يعمل بلاست بريشر على البيتا 2 يعمل بلاست بريشر تاثيره على البلاست بريشر زي ما انتم شايفين صفحة 9 في حاجة هنا سوبر طلعت صفحة 9 اه لكن لو توصل صفحة 9 يعني مكتوب ايه ده ثم مكتوب لك فيها بوست الاضراب طبعا هي مكتوب التهديد ده خلاص هي ميزة في بلاد بريشر على ايه؟ على الجرعة جدا حد من اللي هو اللي بيبقى ليه احنا مش حد ويجيب على الحسبة دي مش حد اللي عاوز يقول كيف كده تغير فريق كده شغال. حتى لو في حد خطه ليها علاقه بيا انا شغال. لو انتم ما كلمتوش لو انتم ما كلمتوش مع كشكوش ولا بسكوتو ممكن نعمل دوكا فيه دوكا شغال. لو انتم كلمتوا النهارده مش هنبقى فاهم. ما احنا بالضبط مننا دوكا بتاعنا. وعلى الأربع الحقيقية دي بالذات الحاجة فيها مهمة جدا كانت كلمة نفر عن كارل روس. الكلام اللي بقى يكون إمكانيات هي الإنسان. حد يقدر يقول لي هيعمل إيه على القرار اللي كتبته؟ قول لي يا عم إيه اللي هيعمل؟ أهو أولا قبل ما أقول له هيعمل إيه؟ حد يعرف يقول الكرونكا بس الكرونكا بتاعتنا كان آسف الأسباب خاصة بتطلع كده. الإنتاجي العرب يشتغل على الكونتراز ويعمل بروبوستات ويشتغل على الجسم ويعمل بوستيليشن. واحنا كلنا متفقين إن البوستيليشن يعمل كونتيشن. إيه ده؟ البوستيليشن والبروبوستات. البروبوستات تحيزيان البوستيليشن. تخيلوا ان جماعه صوره تقول ان هي بصوره مختلفه يقولوا عن روحي يا فاتنة إذ إن إلا بدوي يعني اللعبة فيها إيه؟ إنفلاميشن كان فيها بازو دايليشن والبازو دايليشن تنحت جدا أقصدها لأن أنا بتعود دلوقتي إنه بيجي عايز تعمل إدينة في النيوكوزا والتروفيا والإدينة في النيوكوزا والتروفيا هي خاتمة الدي فيري ناو تمام؟ وبرضه العيان كان كبيرة ايه؟ كبيرة الجوزة بتاعة البروكيو كانت الأساس أو بروكيو كانت الشنيعة البرونكو سبان في بدايات البدنية الصفراء عن الإنفلاميشن اللي بتطلع ويبقى الكلام كده بقى لو اديت الإبينفرين هيستبدي مرة ولا اثنين ولا ثلاثة. إذا نزل البرونكيا أسرع يتبني ثلاث مرات. هيجي على الفوق على الفوق ويعمل إيه؟ سيرفيلايزيشن جدا. كلام دلوقتي بتاعي هقول أهو البريفرنس ده حاجة ديلي ديلي في الفرنسا. وعلى الكونفيون يشتغل على الفيتا 2 ويعمل برونكو دايليشن. وعلى البلاد ديفنس يشتغل على الالفا 1 ويعمل بازو كونستريكشن ويطلع الكونجيشن ويعمل دي كونجيشن. حد يقدر يقول لي بقى فاتني كام مرة؟ ها؟ ثلاث مرات ماستر تابلايز برونكو دايليتور دي كونجيشن. كانت رسالة بس هو تعليم كتير قوي يا بنفرن انا كنت حاجة. فعلا؟ حتى لو يقول ايه؟ هيعمل مثلا في الاي سي يقول يا عم هيعمل ده كلام سريع هيعمل ايه؟ لا هيعمل اكثر شعر ارض هيعمل لك ستيميوليشن للالفا 1 الموجوده في الدايليتور وبتاع 20 مره هيعمل لك اكتف كريت البيتنجان احضر ايه؟ البيتنجان احضر ايه؟ انت ولا مش انت؟ انت يا بتنجان هو ايه؟ اللي ورا بتنجان هو ايه؟ اللايت ريفليكت يبقى اللايت ريفليكت انت اللي جدع يقول لي بقى الرهيب فيه يقول لي هيقللوا ولا يزودوا الانترا قبل الفريش هيقللوا اشمعنى؟ هيقللوا الفورميشن والايكوال تيوبر هم يعملوا ايه في البيت؟ بازو كونستريكشن تمام؟ ده انا بحط قطره قطره في الناس في الكلام، طبعا كان ده واقع لكن الدكتور ده هو كده مليون مره، لكن انا بقول ده يبقى النص يكون انتباهات انتباهي متريات طن بريشر وعشره في الجسم ما بيضربش ال ام 3 بتاعت الكلمه دي مصر ما بيعملش فيها تلاته السايكلوكيش ومين يعمل يعني كده السايكلوكيش؟ فبروبين المنطقه هي الكيميائيه دي كونجستا هو الكلمه دي كانت بايكت متريات دي كونجستا انه هي من البيزنس بارك ومش بس البيزنس دي البيزنس بتاع كده ايه اللي هنا ده؟ الحته دي كونجنكتيفال ستيج فعلا كويس حد يقول يعني ايه في البلابل البيتا تو فيجول ريلاكسيشن والالفا 1 للفيكتور كونتراكشن. انا بقول ده لو انت سيون ادريس الفاتوره الفاتوره. ازاي ادريس الفاتوره الفاتوره؟ كيف تقدر تكتب؟ تقول انت بتعمل يعني اكتريشن ولا سكتش؟ بريفيشن دي تقول يا ريلاكسيشن طيب الجي اي سي ألفا 1 في السبنتر كونتراكشن. اللي جاي ده كل شيء دي مش بتوع ده في الوول ريلاكسيشن. في كام في كام؟ في واحد شاف ثلاثة أكيد ثلاثة ريسبتور. أهمهم البيتا 2 واللي بعدين ألفا 1 واللي بعدين ألفا. أنا هقول لكم البيتا 2 موضوع طاقة الالفا 1 اكسبشن هنا انهبيتوري هتفاكر ليه؟ الجزار فيها مشمل والهايبر فولرايز اشتغل لك هنا ايه؟ اللي كان هيكون لي الالفا 2 للالفا 2 تيجي تيجي او تيجي تيجي تيجي الألفا 2 اللي موجودة في الإنكريبتور الألفا 2 في الجي أي تي إزاي بيتعمل في الإنكريبتور؟ مين يروح تروبن؟ كتير جدعان أول صفحة في الإنكريبتور كده بتتحرك كده في الإنكريبتور والتكنيك كده يديله تروبن فاكرين؟ وقلت لكم ما خدتهاش قلت لكم ازاي النور انفيزبل دي قال المكان. النور انفيزبل اللي انا بقى بدور وانا كان انفيزبل اللي انا بقى بدور فلو عملنا سيميليشن في بريك تارتاكتيك قال بدور هيقلل الريليز اوف اكسسايز كلين واكتبوا هذا لو صح. يعني بقى بدور كده اكتبوا في الكيوبيك هذا الريليز اهو اكسسايز. اللي جاب على بالي يقول لي ده هو تاثيره على الوجه. حد فاكر من اللي بيتكلموا ورا اللي عليهم انترنتشن من كتر الكلام حد يقدر يقول ان هو القانون اللي يدرك دول هذا هو الاكتف اللي يدرك فاقول الديفينيشن هنا في الكونتراكشن اكتفت باللي يدرك انت يعمل ايه الاكتفشن غير الكلام وما يجي يسألوه الشافعي اشمعنى من الاجنبي بيسألوا في كيف الكونتراكشن ولكن في الريلاكسيشن. قول له عشان عدد الاجنبي بتتغير البيتا تو بيتنقى ريجوليشن باي بروجريس ريجوليشن. ليها سبب ليها طبعا كان سبب الموضوع ده مش مهم. حد يقول لي بقى انت بولي تعمل ايه؟ بصوا في الصوره مشهوره قوي يقول لك التحيات الجدام بلاك ليتر، واللي جوه البلاك ليتر بلاك. ايه اللي هيعلى في البلاك لو اديت شغلك يجيب معاك؟ ديت هيعلى في الكوره وهيعلى في الفري وهيعلى هيعلم اللاكتيك اسيد وهيتم الكتله. كل واحده لازم تعرف ايه هي الجلوكوز؟ بسبب ايه؟ الليفر اللي تكون تعمل لايف فوق سينوسس اكتئاب، البنكرياس البنكرياس فيه ألفا 2 أكتر من بيتا 2، وألفا 2 بتقلل والبيتا 2 بتزود. فلو اشتغلت على الاثنين أعمل إيه؟ أقلل الكتف. أيوة مش ناقص. لكن لو حد قلل الكتف أنا بقول أهو المهارات ليه يشتغلوا غاويين؟ أيوة كل واحد لازم يشتغل. بيعمل سيمبل سيمبل، المنطقة ليها سيمبل وبريسبل بتكسب تبقى فاكرها